من النوبة إلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا وعلى والدينا ومشايخنا وإخواننا معهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتابي هذا الذي أسماه فقه السنة، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله في كتاب الحج في بحث الحج، قال: من المباحات لبس الخفين للمرأة. المرأة لا أن تلبس الخفين، فضلك لهم. أما أين قال لبس الخفين للمرأة؟ قال لما رواه أبو داود والشافعي عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين. نلبس إيش؟ الخفين. نعم. خامسا من المباحات تغطية رأسه ناسيا. الحاج المحرم بالحج إذا غطى رأسه ناسيا ضلت لون، أو لبس السروال ناسيا، أو ما شاكل ذلك ضلت، شو حكمه؟ قال هذا مباح ولا شيء عليه، أن سيدنا الإمام الشافعي. أما عند أبي حنيفة لكفارة جاي معنا. قال فين ابن مصطفى؟ قالت الشافعية نسبة لإمام الشافعي محمد ابن ذيس المولود 650 هجرية والمتوفى 204، كل اللي عاش 54 سنة، الله بارك في عمره. زفر ابن الهذيل التلميذ الثالث لأبي حنيفة عاش 48 سنة، خرج بها العلم العظيم الكبير. شو هالرجال يا أبي؟ الله بارك في أعمارهم وبارك في أوقاتهم وبارك في أعمالهم، بس أعمارهم بارك لون، لأن الإنسان يا ابن عمره رأس ماله. عمرك الآن بدك تعيشه أنت، مقدر لك 70 80 90 100، هذا رأس مالك لازم تتصرف فيه بشيء ينفعك في دينك ودنياك وآخرتك. فكان هذا العقل. مو هيك يا ابني؟ ما يقطعوا هيك سدى بدون عظة بدون تدبر بدون وعي، مثل كان أبوك أعطاك رأس مال تشتغل فيه تروح تلعب فيه بالإمار، أو تروح تحطه بنك تأكل الربا وروحه كذا. قال قالت الشافعية لا شيء على من غطى رأسه ناسيا. يا سلام، مرة أنا رحت على الحج أحرمت بالطائرة، كنت مثلا خليت بس لابس السروال من تحت وحطيت الفوطة من تحت كمان، لكن لابس السروال ولبست قميص مثل هذا، وأنا بالطائرة شلحت الآن حطيت بك على كتافي وأحرم، نسيت إيه؟ نسيت الكلسون اللي لابسه. لما نزلت من الطيارة ذكرت هي في مسافة ساعتين ثلاثة عن سيدنا الإمام الشافعي، مالك شيء، مالك كفارة. عند أبي حنيفة بدك طالع صدقة تقريبا، ضل لك له 4 5 ريالات صدق فيها الفقراء. شايفين يا ابني؟ نعم؟ بصير، كثير بصير أوقات. أي نعم. جل من لا ينسى ولا تأخذه سنة ولا نوم. من أعجب ما قرأت في الحلية لأبي نعيم. بيقول الله أكرمنا قرانا سيدنا الشيخ الكتاب، يقول موسى عليه الصلاة والسلام الكليم الرسول قال له يا رب كيف لا تأخذك سنة ولا نوم؟ أمره الله أن يصوم 3 أيام، أن يصوم قديش؟ 3 أيام، وأن بعد الإفطار طلع لون إنه ما ينام، يصوم بشرط إنه ما ينام كمان، ضرب لون. وأمره في يوم الإفطار إنه يأكل قد ما يستطيع، ضرب لون. ثم لما جاء المساء الخذ على يديك قارورتين، قارورة هون، ومد يديك كذا من المساء إلى الصباح. قال له شلون؟ هذا اللي يصلي ثلاث ايام لا نام ولا شيء، باليوم الرابع اكل حتى شبع وشرب، شو اللي صار بحاله؟ جنهم غصب عنه. ماسك مال الاب ايه كسر، قال له فين الزجاجتين؟ لو اخذتني سنه او نوم لسقطت السماء على الارض واهلكت ما بينهما. سبحان من لا تاخذه سنه. شو الفرق بين السنه وبين النوم؟ السنه اول النعاس والنوم الغفله المطلقه، لا هاد ولا هاد. اما العبد تاخذ السنه ياخذ النوم ياخذ الموت، يعني النوم كان يعني موت، موت مؤقت. يموت الانسان اربع ساعات خمس ساعات عشر ساعات بده الله بيبعثه حتى يذكرك بالموت ذاك الحقيقه. هذا بينام بيشوف منام عم ياكل قتل، بيقوم وحنكه ملبوق لهون، مو عم تنزل خايف ما بيصير ينام. واحد عم يشوف حاله بالجنان مع الملائكة ومع بتمنى انه ما يستيقظ من فرحه. هذا مثل ايش؟ مثل برزخ وقت الحساب. بيجي بعض الناس بيقولوا شلون هالميت ميت والثاني جنبه، لا هذا بيشعر بهذا وهذا بيشعر بهذا، هذا النايم، لا هذا بيكون نايم هو زوجته بالفراش، هي رأت رؤيا وهو شايف رؤيا، هذا عم يتنعم يمتذل، لا هذا عم يشعر لا هذا عم يشعر. تمام ولا لا؟ هذا بالرؤية، هذا بالرؤية. إذا كان الله كذب عن بصيره هاي مسألة ثانية، هاي مسألة أخرى يا سيدي. الله سبحانه قال لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول، وكل من كان على قدم ذلك الرسول الله بيظهر على بعض المغيبات. قال لك له صير هاي مش عجيب يعني، وهيك يا ابني كل ما ثبت معجز لنبي جائز وقوعه كرامة لولي. قلت يا ابني نعم قال تغطية رأس ناسيا. قالت الشافعية لا شيء على من غطى رأسه ناسيا، ناسيا الحال، حالة كونه ناسيا. الأصل الغطاء اللي بده تدفع في الفدية الدم بده يكون يوم كامل أو ليلة كاملة. فإذا كان أبو دقيقة أبو ساعة أبو ساعتين يعني إيش يعني تقريبا أربع وهي لضرورة، حتى في بعض المذاهب إذا كان هل تغطي لضرورة هذا شيء عليه. قال من غطى رأسه ناسيا أو لبس قميصا ناسيا، قال عند الإمام الشافعي لا شيء عليه. هي راح. وقال عطاء ابن أبي رباح العالم الكبير لا شيء عليه ويستغفر الله تعالى. والله له لكن يستغفر الإنسان من النسيان. يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين. أبونا آدم لما الله أنزل من جن الأرض شو سببه؟ أكل من الشجرة ناسية. الله قال فنسي ولم نجد له عزمة. قال لك له بالنسيان الله أخذه. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام لما الله أرسله إلى أهل نينوى بين الموصل وبين سوريا وبين إيش تركيا، جبل الموصل مشهور، كانوا 100,000 وعشرة آلاف قومه، 110,000 ما كانوا يؤمنوا فيه. الله سبحانه وتعالى قال له أنا أمهلت قومك ثلاثة أيام، وإنهن علامات بيطلع أول يوم السحاب أبيض ثم في اليوم الثاني بيحمر ثم في اليوم الثالث بيسود، وفيهم يكون الهلاك إذا ما آمن الغروب يكون الهلاك. لما طلعت العلامات وعلمان سيدنا يونس إنه مو من المهلكين هو سحب قبل الغروب، ليه باخر على السحر ركب مشت. لما صارت في لجة البحر قال له الأفطان القائد السفينة الملاح قال له السفينة حامل فوق طاقتها، إذا ما نلقي واحد في الماء ولا بدنا كلنا نغرق. عملوا قرعة طلع سيدنا يونس، عادوها على سيدنا يونس، تلتوها على سيدنا يونس، قال والله ما في حدا غيره، رمى حاله في البحر. الله سبحانه وتعالى أمر نون الحوت أكبر، قال له إلي عبد أنا أحب أني أدبه، إياك أن تخدش له لحمة أو تكسر له عظمة، ابتلعه وزل لقاع البحر حتى يجيك الأمن. هو أعبى وصل، شو يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شو عامل؟ آتي الأتيم؟ لا. آكل مال الناس؟ لا. متعدي على حدا؟ لا. كذبان؟ لا. لك شلون بتخرج أما يجيك الأمر؟ وعلمان إنه مو مقدر عليك الهلاك. ظهر لك لون؟ صار دائما ينادي حتى رب العالمين أمر الحوت في قول بقي 40 يوم. ظهر لك لون؟ قال فنبذناه في اليم في العراء. ظهر لك لون؟ طلع عليه شجرة وهالشجرة من يقطين، تعرفوا اليقطين ورقه هيك كبير بغطي الظل وإله شوك ناعم ناعم ما بيقع عليه الذباب هذا ما بيحسن بيرصه بشوكه. والله بعث له وعلى ترضعه لأنه طالع ثيابه مهرية ما في شيء كل بتلحمة. ظهر لك لون؟ هالوعل تلحسه وترضعه من ثديها. شو بدك قدرة رب العالمين؟ نعم؟ شو نوع من أنواع الغزلان يعني إله القرون الشجر هيك تبقى شجرة براسه حطي بالك. ظهر لك لون؟ شو بدك قدرة رب العالمين؟ شو ساوى هذا؟ أذنى بشيء؟ بس لون بالعبد اللي بيجي بذنه بعالنا بيجي بيسجل على الناس إنه فلان عم أوكيت أوكيت وبريء من الأشكال وبيكذبوا على الناس وبغشوا الناس، هذا شو جزاهم؟ جزاؤهم بغير جهنم إن شاء الله. هيك الدماغ تبعهم تحرقهم يا رب. لسان بده يتقطع دائما، بده عم تكذب لسانك شو جزاءك؟ الله قال ولا تجسسوا. مو هيك يا ابني؟ ولا تجسسوا، لا تكون جاسوس على الناس، حتى على بيتك ما تكون جاسوس. شلون؟ لما بتيجي على البيت دق الباب قول يا الله في حدا؟ فوتوا حتى يقولوا تفضل فوت. ما تفتح تفوت هيك مثل حرامي؟ ملكي حرمتك قاعدة بحالي ما بتحب اني اشوفها بالحالي، ما بتحب المرأة زوجة شوفها اللي بأحسن حال، قد تكون مكشفة قد تكون ما مرتبة حالها ما بتحب تشوف دك، تقول لك تفضل فوت. هي أداب الإسلام. شلون يا ابني؟ نعم. قال اي نعم. وقالت الأحناف عليه الفدية نسبة الإمام حنيفة. نعم الفدية إن كان يوم كامل عليه دم، إن كان أقل من يوم عليه صدقة. ضار الله شوفاني. وشو صدقة؟ ما تجزئ في صدقة الإيش؟ الفطر. شلون؟ نعم. قال نعم يوم كامل من فجر الغروب، من الغروب بطلوع الشمس، هذا كله اسمه إيش؟ الليل. نعم. نعم. وكذلك الخلاف فيما إذا تطيب ناسيا، حطيب ناسيا والله شلون، أو كان جاهلا ما بيعرف الحكم، ناسيا أو جاهلا. فهمت يا ابني؟ نعم. وقاعدة الشافعية، انت على ايش بنيت هالقاعدة انه الناس لا شيء عليه؟ ضلت لون. وقاعدة الشافعية رضي الله عنهم ان الجهل والنسيان عذر يمنع وجوب الفدية في كل محظور. شو المحظور؟ الممنوع. شو معنى المحظور؟ ومنه الحظيرة بسموه عنا، بسموه عنا نحن صيرة بيحطوا فيها الغنم بيحطوا فيها الجمال بيحطوا أصلا حظيرة، يعني تمنع من داخل من كان داخلها الخروج إلا بإذن. شلون أخواني؟ فهمت يا ابني؟ قال أن الجهل والنسيان عذر يمنع وجوب الفدية في كل محظور في كل ممنوع ما لم يكن إتلافا. شو إتلاف؟ أنت محرم تجي تلصيد تقول الله أنا جاهل لو تحبس فديك. شايفين أخواني؟ ناسي مثلا، أنت ناسي ضار لك لون، دعست على ابنك الصغير قتلته يا لطيف، ضار لك لون بدك حضيته هون. شو شلون أخواني؟ ولو كان وريث، إيش ما في غير وريث؟ يعطي الإرث لأمه الموجودين أخواته الموجودين. عم تعطوا بالكم يا ابني؟ يا سلام. ما دخل بس. نعم؟ ما دخل بس. أبدا. ما شلون؟ عم تعطوا هدية لحالة. فهمتوا يا أخي؟ قال ما لم يكن إتلافا كالصيد. وكذلك الحلق والقلم، حلق الرأس وقلم الأظافر، المعتمد عند الشافعية إذا كان نسيان ما على شيء في قول إنه عليه إيش يفيد. ندوس الإخواني قولا على الأصع عندهم، وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله. السين التنفيس للقرب يعني تفضل. يقلعوا يقلعوا مالش بالاتفاقات أو بدون حجم بالضرورة. ضر لك له ما في مانع. شيء دليل انك بطالع الدرس انت. الحمد لله. هذا اللي بطالع الدرس يا ابني هذا بيصير عنده غير فهم. مش له لك بيصير عنده فهم غير فهم. ضر لك له. لما ما بطالع مثل بيقولوا يسمى الاطرش بالزفه. والله شنو ليش يعني وجد شيء يعني مثل الخام مثل الأمنيات شيء المغربي لا إذا كان ترصك بتقيم عنك بتقيمتكم بقب إيه إذا كان عن ترصك معلومك شوف يا ابني كل مؤذي يقتل شرعا كل مؤذن يقتل شرعا شو يا ابني هذا مؤذي العقرب تقتله ولا لا والفارة تقتله والحية تقتلها أسد جاء عليك بيقتلك واحد يشلحك مالك ما استطعت إلا بالقتل تقتله بتحرق نفساته وقال لك لو أبدا بقى العمى تقرصة ولا تعي قرصوني يوم بالحلال يلا وقال لك لو أما ما عمى تقرصة فعمى تحكي تركها مرة سيدنا شيخ بدر الدين هون قاعدين عنده بالصيف كان في بقى كثير مولانا طالع بقى هيك على إيش وصلت عند رأسه قمت نعمت قال لي شو هي قلت له بقى سي قال لي خليها شو خليها دور صاف ما بخليها برضه شو قال لي خليها دار الشيخ قال ما بيقرصوا لا بقى ولا بروح دول أهل الله ما بيقرصوا شيء بتمر عليه مر الكرام مر الكرام فهم شلون والله كنت كان هالغرفة اللي هون هاي وكانت لسيدنا شيخ بن عبدالعزيز فيها كتب حط فيها كتب الخطية وشبه على سلم سيطالي حولي نعم يطلع شيخ بقى انا فوت ايش حب اني طالع بالكتب ايش القديمة من صغري وشيخ عرفان شلون بدي فوت قلت ما فيها برغيث قول شي مليون برغوث اكتر البس الجرابات وربط على دي من هون ربط انه فوت مع كل هذا يخرصون شو بدي ساهم قلت ما يكلني بدن اذا ارسني محل كل بدن يكلني انزل في البحر ضاب لك لون حتى البرغيث ايش يهرب مني وقال لك يا ابني بشي كان لا تقرصوا بقى ولا تقرصوا برغوث ولا ابدا مروا مر الكرام عندي شلون يعني رجال يعني شو صفة من صفات الانبياء سيدنا الدين كان عجيب عجيب عجيب عجايب الزمن اللي ما رأى ما شاف العلماء لما رأى أستاذنا الشيخ بخيل الميداني ما شاف العلماء يا ابني عجايب كان عجيب قال انا وسيأتي ذا قال الحجامة سادسا من المباحات للمحرم بالحج أو العمرة الحج أو العمرة الحجامة إنه يحتجم الإنسان إذا كان في ضرورة إلى شو الحجامة أخذ الدم بيش بالكاسي أو بشيء أو بالقرن كانوا بالأول بالقرن يعني يجيب هالموس ويشطب له محل هون ويجيب قرن هيك يحطه محله يصير موس الدم بارلك له هذا الرسول قال أفطر الحاجم المحجوم أنا كمان أفضل حاجة من حجوم لأنه هذا النص قد ينزل بعض الدم غصبا عنه مع الريح قال لك له مخلوط لأما يضعفوا للإشام يصوم أما إذا كان في ضرورة ما في شيء قال لك له نعم قال الحجامة وفق الدمة طلع له دمة انتفق الإجل وكل عمل لك تجيب المشرط وشرطة طلع الوسخات اللي فيها قال لك بجوز المحرم قال بجوز انسونا يا ابني قال ونزع الضرس ها ضرسوا عم يوجعوا وهم محرم الحج ولا لعوا بار لك شو اي نعم قال ونزع الضرس وقطع العرق هذا العرق الانسب طب بيسموه الناس عرق النسب والله شلون هذا بيطلع من الرجل هيك بيسموه بالفارسية رشدة بار لك شلون بيطلع هيك عند الصلب بار لك شلون بيقولوا له كمان اوقات الناس دودة بين شلون اللي انه خبره بيسحبوه سحب يعني بيسحبوه سحب اذا كان واحد غشيم مسكوا بشده بالقطع يا لطيف صار معه الم مال شلون بيسوي هذا بيمسكوا الحي لما تكون دخلت بالثقب مسكتها من ذنبها شلون بدك تطلعها اتميت الشد وهي بشد بالقطع ذنبها ما بتطلع اما بتقيها شوي بدك تسحبها ترقيها شوي تسحبها ترقيها شوي ما في بالحال بتطلعها والعرق هذا هيك شد شوي تتكو شد شوي تتكو شد شوي هيك السحب معك مثل شعره من العجيب عم تعطي بالك يا ابني شوف العلم يا ابي قديش العلم له قيمته في القران بين الابهام وبين الصحيح ايوه هذا خير كمان اذا من هون اوقات بيطلع من هون بنبس باخر الايه الساق بنبس هيك بيلقطوه هون بيمسح شوي شوي شوي والله شلو له حالات خلاص انواع قال فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وسط رأسه وسط رأسه. إيه وسط الرأس؟ دول في إخواني. شو الفرق بين وسط وبين وسط؟ متى نقرأ وسط ومتى نقرأ وسط؟ إذا كان بيصلح بين بتقول وسط، إذا ما بيصلح بين تقول وسط. ضربلك لون تحسن تقول بين الرأس وسط الرأس. وسط الرأس. أما جلست وسط القوم يعني وسط القوم بالسكون، إذا كان معنى بين ترى بالسكون، إذا ما بيصلح بين تقول بالفتح وسط. أنت والقاعدة قاعدة لغوية عظيمة. أي نعم. جلست وسط الصف يعني بين الصف تصلح. أما تزنرت أيوة وسط، زنرته وسطا. أقول وسط الرجل يصير بين الرجل وسط. وسط بالتحريك اللي ما بيصلح بين، اللي بيصلح بين بيكون بالسكون وسط. قال زنرته وسطا يعني بوسطه، زنرته بالوسط وسطه. ما تحسن تقول هون وسط، وسط ما بتصلح بين، بين الوسط إنسان. قال لا بأس قال لا بأس وقال مالك لا بأس للمحرم أن يفقد دمل، إذا في دمل ببدنه ويربط الجرح كمان، إذا كان في جرح لك تربطه، ويقطع العرق إذا احتاج، إذا احتاج. وقال ابن عباس رضي الله عنه، سيدنا عبد الله ابن عباس ابن عم النبي، هذا حبر الأمة وعالمها وإخواني، رسول دعاله اللهم إيش فقهه في الدين، ضارلك لهم اللهم فقهه في الدين، نعم، وعلمه تأويل أو تفسير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المحرم ينزع ضرسه ويفقأ القرحة. نعم. قال النووي محي الدين إمام النووي اللي كان مقيم في المدرسة، هي مدرسة ما المدرسة، ثالث رجل أقام في المدرسة الأول، نعم، اللي أقام فيها نعم ابن الصلاح صاحب إيش الحديث، مقدمة ابن الصلاح ألفه بالمدرسة. بعده اللي أقام فيها أبو شامة، بعد أبو شامة الإمام النووي، لذلك أبو شامة بيكون شيخ الإمام النووي. أبو شامة مسكين قتل في بيته في الطواحين بعد الدحداح في ما اسمه طحون الأشنان، طواحين الأشنان بتعرفون الجهات هوني، نزلوا عليه ظنوا انه معه مال كتير، قتلوا وجدوا معه سبع قروش ونص، استشهد مشان ماله، طلع معه سبع قروش ونص. وكان قارئ، كان عالم، كان محدث، كان جامع، شيء سنة الله في الكون. نعم. وقال عنا ثم قال، قال ابن عباس رضي الله عنه المحرم ينزع ضرسه ويفقه قرحه. قال النووي إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة، هذا ابن حجم لغير حاجة أحد يفعلها، فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام، إذا بيقطع له الشعر أصوله يكون حرام، لقطع حرام لقطع الشعر، وإن لم تتضمنه إذا عم يحزمه من ظهره، ظهره ما في شعر، في ناس ما في ظهر شعر طالك لون، جازت عند الجمهور، عند الجمهور يعني غالب العلماء أكثر العلماء، وكرهها مالك مطلقا، كان في شعر ولا ما في شعر. وعن الحسن إذا أطلق الحسن يصرف حسن بصري رضي الله، بصري وبصري وبصري بجوز فيها تثليث الباء، دجاجة ودجاجة ودجادة ودلالة ودلالة ودلالة، أين. وعن الحسن فيها الفدية، فيها فدية وإن لم يقطع شعرا، شايفين إخواني، نعم. وإن كان الحجامة لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية، راح. وخص أهل الظاهر داود الظاهر وأمثاله الفدية بشعر الرأس بس، أما إذا كان في بدن وأم في شعر أطع ما في فدية، فدية بس بشعر الرأس، شايفين إخواني، نعم. سابعا من جملة ما يباح للمحرم حك الرأس والجسد، إلك أنك تحك بدنك تحك شعر بس ما تقطع الشعر، تنتبه الشعر طارق بوهاني، انت عم تغسل بدك تدلك راسك، ما بدك بس ما تمسك الشعر وتشده حتى تطالعه. لا. فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المحرم يحك جسده، بجوز ولا ما بجوز، لأنه كانت عالم صحابي جليل عظيم. قالت نعم، فليحككه وليشدد. حك وشدد ما بزنه. والله شو غني. مين روى الحديث عن عائشة؟ رواه البخاري ومسلم ومالك وزاد مالك. ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. لو ربطوا لدي غير إجي لحك. ابن إخواني هاي العلم. واحد محتاج أن يحك رأسه. لا ما بحسن حك. حك شو بقول؟ هذا الموضوع. تعمد هل الشعر؟ ما عمد. لا. أنا عندك وجع. ضربت له. طلع لك شعر شعرتين صدق غلطان هذا مرتين. شو صار بالدين؟ ما بتطلع منه. ضربت له. فإذا كان واحد أقرأ يبقى مستريح. بحكه وما على شيء أقرأ. ما يكون عن توضيح يطلع منه. إيه بدون تعمد ما بيجي. وما بدش. ها الشخص هاي أبو مصلي على النبي بدش. نور نور الشخص هاي. الله الله. إذا للناس إنه يا أيها الإنسان جعلت لك الشعر زينة لما كنت شباب. هلا ختيار مشان إيش بعد بدك شيء. يلا. مثل ما عملنا لك شعراتك هيا حالك للرحيل. زي معناها استعد. شيف أعظم أعظم عظة هاي هي حالك. ضرلة لون الزرعات لما بيبسوا ننحصدهم ويكي أبني أبدا. يلا الله يرزقنا الإنابة إلى الله عز وجل. قال إينا الطيب. هذا من كلام عائشة. هذا حكم إيش المرفوع معلوم ما بيجي من جهة الرأي. ضرلة إخواني. وروي مثل ذلك عن ابن عباس كمان وجابر وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي كل ما قد قال. الثامن والتاسع مما يباح للمحرم النظر في المرآة. إلك طلق المرآة شوف ظهور طلق لون. وشم الريحان إلك شم إيش الورود الورائح طلق لون. نعم. روى البخاري. شو اسم البخاري؟ محمد إسماعيل جعفي البخاري. ضرلة شلون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المحرم يشم الريحان. ضرلة شلون. لا لا الريحان ما في ريحان. أيوة تبع ياسمين عطوك شيء شميت هذا الزنبة مو اللي مستخرج منه مشتر. نفس الورد يعني نفس الورد. وينظر في المرآة إلى تطلع بالمرآة لك حسن حالها. وذلك ورد المؤمن مرآة المؤمن. شو معنى المؤمن مرآة المؤمن؟ تعرفوا شو معناها؟ يعني لما بتطلع بالمرآة بتشوف وصخة على طاقيتك بتقيمة، بتشوف شحار على وجهك بتقيمة. تمام ولا؟ كذلك المؤمن مرآة إلك. إذا شاف عليك شيء بدي قيمه، لكن بيفرجيك يا ولا شوف حتى بيقوم أشي بتصمن عن شيء بعوضة ولا شوفها نيت أشي لا تخاف. ضارك شو هني؟ هاي معنى المؤمن مرآة المؤمن. ذاك نظفه. وذلك ورد اليد المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. تنظف إحداهما الأخرى. كمان أخوك بدك تنظفه. شفت على جبت وسخة شفت على ما انتبهت إمليات تبليات انتبه له. مش الإخواني عم تعطوا بالكم لابس طقيته بالعكس لابس لفته بالعكس منزوع كله هيك تبليات. هاي مؤمن. فهمت شلون يا ابني؟ نعم. أو عم يأكل مثل عذقنه مثل شيء لبن أو شيء مو شايف حاله. ضار لك له بيقولوا له الآن شو رعى الإيش الغزال شو شو أبو مصطفى شو بيقول الغزال النقى ترعى الوادي سليم. ظهر لك لون إنه مثال هاي. ظهر لك لون حتى يعرف حاله إنه نقص يعني ينظف حاله. ظهر لك لون غزلان وادي النقع ترعى بأرض ترعى بوادي كريم. وادي كريم يعني وادي إيش كرم كرم. ظهر لك اللي بيطعم ده إنه زينه كريم لك مو هيك يا ابني لك ال شو اسمه هذا اللهم صل على النبي جحا إلو هو شوفوا يا ابني هذا جحا من التابعين عطوا بالكم وكان آية في الذكاء وآية في الأدب، وكل ما ينقل عنه إنما هو كناية تعليم للناس. دخل بأواعي كرسة والله كلور يمني ما خلفوا أرس ما أرس منعوا، راح لبس الجبي الظريفي والإمام الكبير أهلا بسيدي تفضل تفضل، قعد جوا الناس قاعد صار مد كم الجمة هيك بالطعام، قل له كل يا كمي شو هذا؟ قال له لا كمي ما دخلتوني، لما جيت على حالتي ما رضيتوا تدخلوني، قال لك لما لبست عم تحترموا الأواعي ما عم تحترموني أنا، قال لك لو عم تعطي بالك يا حيضة للناس. تقلوا بيت معمل قصر عظيم حاط له ثلاث حيطان بس، حيط رابع ما فيه، وعامل باب حاطط قفل هالقد مفتاح الطول، طيب الجدار الرابع ما فيه نو، قال لك لو عم تعطي بالك كله حيضة للناس عم تعطوا باب يعني. نعم قال النظر في المرآة وشم الريحان، حتى قالوا فرعون سبب أنه ادعى الربوبية كان خبيث شيطان من شياطين إنس، وكان قصير القامة فرعون، وكان ذقنه تضرب إلى ركبتين، يقول طوله الذقن بدل على قلة العقل، هذا بدل على خبث عقله كسمه شو. أنا مربيكم، إذا ما فهموا قال بعد يحرم يشم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بأكل الزيت والسمن. كيف يا إخواني؟ مثلا واحد عم يمص بطنه سقوش والزيت ما في شو يا إخوان؟ نعم؟ أو الشيخ سعيد بحب اللحم الأخور كله كان لية اللحم مع الشحمة مع اللية، شوف في مانع شيء؟ ما في مانع. نعم؟ شو عليه؟ نعم. قال وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه العبد الصالح إيه نعم أنه كان ينظر فيها في المرآة وهو محرم ويتسوف وهو محرم تفضل. وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن، يأكل إيش؟ الزيت والشحم والسمن، وعلى وأجمع على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه، لا تحسن طيب إيدك ولا راسك ولا رجلك ولا بطنك ولا ظهرك ولا كمك ولا شيء. معلومة إذا تأخذ الطيب وبتدهن فيه بدنك لا بار لك لو في زيت يبقى تحط له ريحة طيب بار لك لو سموه المروح. نعم قديم كانوا في شعور عشان يقتل الحشرات. وكره الأحناف والمالكية المكس في مكان فيه روائع عطرية، واحد يبيع عطرية كيف تقعد عنده؟ لأنه إذا ما شميتوه بيصيبك من إيش؟ من العصا تبعه. نعم إذا رايح لقصد قاعد مشان شيء، أما ما نقاصد من ريت بدك تشري لك شيء صار لك له عاد ما تضر، أما توه قصادي حتى تقعد مشان تشوم الأشياء يكرهوا تنجيه يعني. نعم في التواف نعم يعني الناس يجيبوا ال طيب يأتوا بال بحاجة تخرج ريحة بخور يعني بخور ويطوفوا بها فيه الناس محرمين هنا. معلش محرمين للعمرة معلش حتى أوقات بيجيبوا بخروا الكعبة وطيبوها بار لشلون لو قعدت هنا البخر ما في ما في ما إذا كان قربي ما بضل. نعم جاي معنا الآن العمسل عنه الأخ الشيخ قال أجمع العلماء على أن المحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن، وأجمع على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه، وكره الأحناف والمالكية المكث في مكان فيه روائح عطرية سواء أقصد شمها أم لم يقصد. وعند الحنابلة والشافعية إن قصد حرم عليه وإلا فلا. شايفين إخواني؟ نعم. وقالت الشافعية ويجوز أن يجلس عند العطار في موضع يبخر في بيع البخور، أنت قاعد عم تطلع ريحة البخور ما بضر، لأن في المنع من ذلك مشقة حقيقة، ولأن ذلك ليس بطيب مقصود، البخور مو طيب مقصود، والمستحب أن يتوقع ذلك، مستحب يعني الفعل أولى، إلا أن يكون في موضع قربة، مثل إيش؟ كالجلوس عند الكعبة، ويتجمر تبخر فبضر، فلا يكره ذلك لأن الجلوس عندها قربة، فلا يستحب تركها لأمر مباح. ولو أن يحمل الطيب في خلقه، هلا كل واحد من يبقى معه قارورة صغيرة فيها طيب حطيته بجيبته بتجمع شيء، ما لك عم تطيب فيها، محصور جوا محصور بل إيش بالخرقة، أو مسك حطه بخرقة ورابطه مخبيه، شو بضر؟ نعم الرأي ما بأسرات، ما بأسرات الصابون إذا كان ريحته طيبة معلش. نعم قال ولو أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية عليه. سعيد عند السؤال. نعم سعيد عند السؤال. نعم يدخل الطفل في الكعبة تشوف الناس على حجاب وتأخذ كثير ويرفع الإحرام. إيمان شيء هذا الحسان بيسموه غميان، يحطوا فيه الفلوس الكمر يعني. يحطوا فيه فلوس أجازوا العلماء فين بده يحطوا فلوسه، سواء كان إلك أو لغيرك يحفظ له إياها ما في مانع. لأن ضرورة. ضرورة. نعم. بدي الدكة يجوزوها. نعم. بدي الدكة بالتالي أنا بعمل إذا الدكة يجوز. أيوة. نضروا عند الشرعي. أين؟ أما عند إمام أحمد وعند أبي حنيفة ممنوع المخيط والمحيط. شو المحيط نستعمل تجمع البلاي تبع النسوان الأول والأخيرة وبحط له إيش صار كله يعني هاي اسمه محيط محيطة بيت أو المخيط المخيط والله شو أنت شافعي بيعمل تبع النسوان هاي بحطه أبو خراطة وخلاص مشي فيها كمان رحمة الرخص يا ابني رخص رحمة والله شو إذا واحد محرم كمان أوقات بيقول إيش بين عورته أباحوا له التبان التبان اللي بالسوم صار عجية اللي بيغطي سوءتين بس صار مثلون انه هذا اذا لبسه اذا كشفت او سردت مغطى السوءتين قبل والدبر صار مثلون. نعم كمان القول يا ابني في ناس تتألم كثير بنومه في ناس تتألم بين عورته فاذا كان لبس الايش الان كلسون صغير مو شرط يكون تبان من جلد صار مثلون اللي لبسوا ايش المصرجية دول أو دون المصرجية بس رياضيين أيوة اللي بالمصرجية أيوة هذول بيلبسوا إيش بس يغطوا الخمر والدبر خلص والله شلون. وعند داود الظاهري السوءتان الخمر والدبر فقط فالفخذ وما شابه ذلك كل معورة ما بيسع الناس إلا قول داود الظاهري ولا بكتب. نعم داود الظاهري وقول عند مالك مشلون إن أما عند داود الظاهري أبدا قولا واحدا ما بيصح القول اللي إيش اللي قول مثل داود كل الناس عم يروحوا يصبحوا كذا شو بيسووا بحالتهم يذكرم الناس كلها بالاسم ولا في قول تخلصهم من الاسم ما هيك يا ابني هذا العاقل في قول بتقول له حرام عليك بيقول لك جائز الجائز أحسن ما تحرم الناس شو ورث الحديث الصحيح اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا وشق عليهم اللهم فاشقق عليهم ومن ولي من أمر أمة شيئا ورافق بهم اللهم فارفق به. فالعالم مو متولى أمور الناس ها ما شدد عليهم إذا يصيروا مخلص لا ترميهم بالإسم حرام عليك فهمتوا يا ابني هاي العالم أين هذا حكى إبنامي مظهر أيوه. على أول مرة حاج بعد ما خلص حاج شو اسمه طلع هيك مفوق شافوا شكل الزهية دي هذا بشكالي فوق الضغانية شكلها مع تحتانية بشكالي قال له حجر حلياته راح فوق عمل له طلع في جبدة له قال له إذا كان أنت بدك تحاسب على الحج هالحجة كلها قد أمرت فيها أما إذا كان أنا حجيت له الله بتصفل مني له لما انتهى الحج هوش وقت باش يقول له حج كبير كفي عنا واحد اسمه ضبضبي كنت انا اصلي ظهر وعصر بسوق سروج جاء من صعيد بيته هناك يصلي عندي هذا يجي واش السجود يسجد 20 سجد 30 سجد ورا بعض يلا يلا قوم يسجد قوم يسجد اجى واحد من اهل العلم زارني هنا صلى جنبه ما ادري كيف قال لي شيخ شو عم قال له انا عرفاني من عم اسجد لا دخل بيني بالربي تبقى النبي. هذا أنا مرشد لربي مو إله. تركني. ما أنا. قال. أنا. وله أن يحمل أن الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية عليه. العاشر والحادي عشر من المباحات للمحرم شد الهميان. الهميان يعني الكمل. اسأل عنه يا سعيد. في وسط المحرم حط وسط ليحفظ فيه نقوده، وإذا كان هم فلس معه أو نقود غيره أمانة الله يحفظ ليها. وكمان ولبس الخاتم إلك تحط الخاتم بإيش بإصبعه. قال الأطماني قال ابن عباس بدنا دليل لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم. مفهوم؟ ليه سموا الخاتم خاتم؟ أصله مشان يبقى يكتب اسمه فيه مشان يبقى يختم عليه. قال لك له يكتب اسمه على الخاتم لما بده يختم بيه ويقبلوكم بالحبر يكتب فيه برد. أي معنى الخاتم؟ قال لك ولذلك الأولى كما قال أستاذنا الشيخ بدر الدين رضي الله عنه، قلت أنا لما جيت للمدرسة صير لي زردي من فضة مكتوب عليها مكة والمدينة، حطت اسمي شايف حالي فيها أنا. طلع الشيخ شو هذا؟ قلت مثل ما شايف زرد فضة مكتوب مكة طرف والمدينة. قال برسمي يعني ما تنفع؟ قال برسمي امتى هيك؟ على ما تطول ايدي زفيت. قلت له حكي لي شو الحكم فيها؟ قال لي الأولى عدم لبسها إلا للقاضي مشان يبقى يختم ختم مشان يختم فيه. كان المحل والله بده يحمل خاتم بجيبته والله صعب ما يبيعه بكتب فيه بس الاولى عدم اخواني. نعم الجواز بجوز لكن الاولويه ما بتمنع الجواز خذوا بالكم. الاولويه لا تمنع الجواز. نعم انا اترك هديه حياك الله اصل الجزيه من حيد من خير يا ابني عم تاخذوا الاولويه لا تمنع الجواز. فهمت شلون يا ابني؟ نعم قال الجواز لك الأولوية. معلومات دائما العلماء يا أبني وأهل العلم لازم يكونوا مثل زبدية الصين. مين مرنيته هن ضربت له ما يكون مأخذ لأحد من الناس حتى ما العالم ما له إنه يفعل المباح أمام العوام اللي منتقدوا فيه. والله الله يرحم سيدنا الشيخ أيام الصين كل أيام يقيم لفتين بالطائف قول يا أبني شدة الحر بتعمل قلة أدب. العالم لازم يكون كله مظهر لكن مع الحر عم نقص من عنا نشلح الجب ونشلح اللف بالضرورة. هنا ما تفعل ما يفعله العوام. دخلت على الحمام قديش عم ياخذوا من العوام ليرة تحطهم خمس ليرات حتى يحترمك الحمامجي يعظمك. شلون لا تدفع مثل الناس كبت بالباص بعد ثلاث أربع ادفع عنه انت صار لك تظهر لنفسك الحرمة يحترموك الناس انت وارث نبوي. كان عليه الصلاة ما يكون معه جماعة هذا يعطي خمس أواق من فضة هذا يعطي عشرة هذا يعطي 15 يعطي صار لك لون نين عم يعطي بيت أبوه ما معه عم يعطوه إخوانه الصدقة صار لك لون. أبو بكر الصديق والله سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيدنا عثمان بن عفان هو يعطي عليه الصلاة والسلام. فهمت شلون يا ابني؟ يعني بيكون إن فوق الناس دائما بكل شيء. إذا حط الطعام وإذا إخوانك جياع لا تأكل أما الحالك عم تأكل خليهن يأكلوا صار لك لون صار لك لون قيس عليها. قال أين شو عندكم بعدين الاكتحال يعني كمان جملة إيش ما يباح للمحرم أن يكتحل الاكتحال. قال ابن عباس رضي الله عنهما سيدنا عبد الله بن المبارك كان لما يطلع الحج يروح معه إخوانه أربعة خمسة ستة قد ما كانوا قال له شو معك مصاري أنا معي مثلا ألف ليرة هات إن شو معه لازم نعمل أمير على النفقة يحط المال كله معه. صار لك له خذ إن جيب إيش لما شو بدك تشتري قال والله أنا بدي أخذ ساعة بدي أخذ سجاد يعطيه. لما يجوا للشام المتحاسب بالشام يصل للشام لبلده اللي قديش أعطيته ألفين هي ألفين تبعك هذا أعطاني خمسين خمسين إلى ما يأخذ من واحد يكون كله على على على نفسه. هل هو الرجال ونحن رجال؟ فين الرجال؟ هو الرجال نحن رجال نحن أشبه الرجال. وين يا ابني؟ استغفر الله يا ابني الله يتوب علينا. قال شوف يا ابني قال الاكتحال. قال ابن عباس رضي الله عنهما يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمل يصل رمل بعينه بأي كحل ولو كان كحل مطير ما فيش لون اسود ابيض اي مكان احمر حزقاء اليمامة إخواني العربية المشهورة كان ترى من ثلاثة أيام تبصر من ثلاثة أيام مسافة ثلاثة أيام والله شو القوة يعني 72 ساعة تبصر 72 ساعة شو قليلها يا أبني لما تغلق ولذلك ما استطاع البدو كان البدو يغزو على بعضهم بعض ما استطاع أحد من البدو أن يغزوهم لجماعتها إلا بمرة واحدة شو عملوا عليها حيلة شو الحيلة كل واحد قلع شجرة وحطها في تنكة وحطها على رأسه وصار يمشي قلت أرى أشجارا آتي عليكم شوف قالوا هاي خرفة جنة إنه بعيد ببين الشجر ما تبين إنسان أرض كروية ببين الشيء العالي الأول مشوف من المركب في البحر بشوف الصارية تبعه بعدين بس قريب يظهر المركب لما شافت الشجر ماشي قلت أرى الشجر جنة خرفة هاي ما سمعوا منها ما صدقوها حتى وصلوا بالليل وأسألوهم أخذوها وقلعوا لعيونا وجدوا كحل الإسمد داخل بالعروق طبعا العين كله هيك تلاقي الإسمد بيقول إيش بيقول العين والصحراء كمان المحل يبقى مو محجوز بيقول العين أكثر أما نحن محجوز نظرنا بالحيطان ما عم ينتد حصر صار عندنا ما يتدرب ما يتدرب لكن طينا هذا اسم الكحل اللي عم يجي لا في كحل يعني اسمد في نوع حمر وفي نوع اسود والاسود احسن شيء والسواد للعين بقوي العين اما في شيء بيعملوا له ايش بحطوا له شحام شو هذا مثل الحمري الحريم تحط في العيون هي شحام شو مو اسمد نعم شحام هنا قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد من غير رمد ما لم يكتحل بطيب وأجمع العلماء على جواز الطيب للتداوي لا للزينة للتداوي لا للزينة الثالث عشر تظلل المحرم بمظلة بصح فيها مظلة ومظلة والله شلون بيقول شو المظلة أو المظلة الكبير من الأخبية الخباء الكبير أو الصغير الشمسية اسمه مظلة بإخوان إخوان الشيعة يركبوا بالباص ما بيحسن يحطوا له سقف أو يقعدوا بخيمة بيكونوا هيك كشمين رأسه للسقف مفتوح على طول أي نعم الجواز الحمد لله رحمي أي تظلل المحرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك بدنا دليل وين هذا حكم بلا دليل ما له قيمة قال عبد الله بن عامر خرجت مع عمر رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب فكان يطرح النطع على الشجرة الجلد النطع الجلد تحطه على الشجرة يقعد في ظله بس جالس تظل كيف إخواني فيستظل به وهو محرم من أخرجه ابن أبي شيبة وعن أم الحصين أي الأحمسية كاتب أنا رضي الله عنها كتبت لم أطلع على اسمها بعد الفحص الدقيق الطويل شو اسمها ما وجدنا لها اسم عن أم الحصين رضي الله عنها قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد اسمها أم الحصين مع الصحابي يا صحابي الوالد اسمها أم الحصين أي أم الحصين أما شو اسمها ما ذكرين اسمها كنيتها أم الحصين مشهورة بكنيتها تقول حججت مع رسول الله حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقتي وأحدهما لا أحدهما بدواه هي فاصل بالعكس عني عندكم واضح أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر هي ظلة حتى رمى جمرة العقبة أخرجه أحمد ومسلم خلاص إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي وقال عطاء بن أبي رباح يستظل المحرم من الشمس ويستكن من الريح والمطر يعب الكن عن الخيمة البيت أشياء وعن إبراهيم النخعي رضي الله عنه هذا أحد شيوخ الإمام أبي حنيفة أن الأسود بن يزيد طرح على رأسي كساء يستكن به من المطر وهو محرم شوفوا دور شايفين إخواني من كبار التابعين أشهر بن يزيد. أنتم زمان اللي نزلت مصحف كان الحمد العزيز هامة الصينية مع لك الحب على رأيك برأي عليك والله وقت كنا بمكة بعرفة إخواني ونزل حب العزيز مثل قطع السكر مطاول هيك أبدا كأنه قطع السكر ونزل نزلة والله سيدنا الشيخ يقول يا ابني هذا رجل من السماء أخذ الناس راديات صار يفتحوا على أشعال غنى بعرفة قال الشيخ منها بعرفة محل أدوية عم تغنوا والذي هلا وقتها طلعت سحاب ونزل الشيخ قال هذا رجل وفنا هيك وظللنا الشيخ بإيش كان معنا الدكتور اسماعيل عزت الله يرحمه نزل مطر مطر مطر لكن القطع مثل قطع السكر بيحطوا فيها للشاي أبدا بهالشكل بهالكيفية في شيء نزل بمصر حكى لي واحد مثل بيض قد البيضة قد البيضة تيجي على السيارة تطلع على السيارة قال لي محمد المردين قال لي مددت إيدي بدي سكر الشباك إجيت واحد الأخير ورمت إيده هيك تقتل إذا إجيت على الطيور أكلت الطيور بالجزيرة ما خلت لا طير جادوش نزلت عليهم بالبرية أتريتهم كلهم هنا قال الخضاب بالحناء الرابع عشر يباح الخضاب إيش للمحرم بالحناء ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى الاختضاب بالحناء عندنا في رنكوس العريس يخضبوا له إيديه يحنوه بارلك لون عند أبي حنيفة هي مكروهة وعند الإمام إيش أحمد ما في تراه ابنه عند الشافعي نعم شو الحرام لا جاي معنا ذهبت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم ذكرا كان أنثى الاختضاب بالحناء في أي جزء من البدن ما عدا الرأس كونه محرم بس وقالت الشافعية يجوز للرجل الخضاب بالحناء حال الإحرام في جميع جسده ما عدا اليدين والرجلين بيكشفهم دول بالمحرم بس نعم فيحرم خضبهما بغير حاجة كفين والإيش أما بدنه كله بكف نعم وكذا لا يغطي رأسه بحناء لكن سخينة يصير مثل إيش كان لما كان مرئ ما بضر وكره للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاة فيحرم عليها ذلك ومكروه كما يحرم عليها الخضاب إذا كان نقشا وقت بحطوه بنقش وتمئيش من هون وهون تزيين صار مثل الزيني ولو كانت معتدة وقالت الأحناف والمالكية لا يجوز للمحرم أن يختضب بالحناء في أي جزء من البدن سواء كان رجلا أو امرأة لأنه طيب والمحرم ممنوع من التطيب راح زينك ما اعتبروا فيه ما اعتبروا اي نعم وعن خولة بنت حكيم اي نعم وعن خولة بنت حكيم شو عندكم بعدين فيه عن أمي اي ما في عن أمي لأنه هي الأسلمت فقط لا أبوها أسلم ولا أمها أسلمت ضار لشلون ما شو منقول عنه وعن خولة بنت حكيم أنها أو قالت أن النبي وعن خولة بنت حكيم أنها قالت أو إيش نقدر لجملة هون عن أمها ما في نحط لها دائرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة هيك وعن خولة بنت حكيم أن النبي أمنيها عن أمها ما بدي عن أمها أنا أحط الدائرة هيك هنا لم يثبت هنا إسلام أمها هنا ولا رواية في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة أم المؤمنين لا تطيبي وأنت محرمة ولا تمس الحناء فإنه طيب. فالتعليل لأنه طيب. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في المعرفة وابن عبد البر في التمهيد. نعم. الخامس عشر ضرب الخادم للتأديب. مباح الحج أن يضرب الخادم عشان يأدبه. شايفين أخواني؟ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله ذات النفقين رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كان بالعرج حتى إذا كنا بالعرج. العرج اسم موضع بين مكة والمدينة قريب من الأبواء. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته وجلست إلى جنب أبي بكر أبوها وكانت زمالة رسول الله لازم تكون زاملة رسول الله هي مكتوبة زمالة شو عندكم أنتم وكانت زمالة أنا حفظها وإن كان هي الحقيقة كان زاملة رسول الله مش أخواني زاملة يعني إيش الفرس اللي بيحملوا عليها طول زامل من هون يعني حمل من هون وخبز من هون ومن هون أو الناقة تبع جمال. وكانت زمالة رسول الله أو زاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاملة أبي بكر واحدة يعني الناقة لا مع غلام لأبي بكر والله شلون. فجلس أبو بكر ينتظر أن يبطع الغلام تجيب إيش إنه الزواج والأكل كله على الزاملة مش بياكله. فطلع وليس معه بعيره هاي البعير. فقال أين بعيرك؟ عند قصي أبو بكر لمين؟ للخادم تبعه. قال أضللته البارحة بالليل يعني ضل راح. فقال أبو بكر بعير واحد تضلله شو عندك في 100 جمل إن فرشهم. فطفق يضربه مين؟ سيدنا أبو بكر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا لهذا المحرم ما يصنع. انظروا لهذا المحرم ما يصنع. فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول انظروا لهذا المحرم ما يصنع ويبتسم. فهو أحمد وأبو داود وابن ماجه. لكن شيء من إخواني ضرب سيدنا المكر ضرب رحمة يعني مو إنه يعني كل يوم والله بيطلعوا له الإنسان إنه ما في غيره وشو ما في غير الجمال تأديب يعني كان ما يضرب ضرب يعني إنه نعم تأديب. وسيدنا أبو بكر كان حد اتقوا إيش حدة الحليم والله شلون. السادس عشر قتل الذباب والقراد والنمل والله شلون. يجوز للمحرم أن يقتل الذباب والقراد والنمل إذا كان يقرص يا إخواني خصة إذا كان عندك جمل ولحق القراد إلا كتير القراد منه وتقتله وتخلص منه عم يقرص لك الجمل تبعك والله شلون. نعم نص الدم تبعه سبحان الله بيقولوا أسمع من قراد في المثل يقول القراد الدويب الصغير يسمع وطأ الجمل من مسير 3 أيام الرمل ماشي الجمع الرمل بيسمع له هذا القراد بيسمعه من 3 أيام وبيمشي ينتظر وبينتظر للطريق اللي بده يمر منه الجمل بينتظره هناك حتى انه ايش يتعلق فيه ونص من الجمل. شوف بقدرته اسمع من قراد شايف يا ابني هنا. قال فعن عطاء رضي الله ان رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم فقال ألق عنك ما ليس منك كل ما منك الإيمو أما الأم منك بار لك له لا تقيمة إذا كانت عم تقرصك إذا عم تقرصك فارع بتا بار لك له أما ما عم تقرصك لا تتركها لا تتركها بار لك له إذا أذتك فأتولها ما في شلون ما ليس منك شوفوا يا ابني هلا البرغوث بيطلع من التراب من الوسخ بار لك له أما الأمر بيطلع من بدن الوسخ بيطلع من الأمر أنت تعطيباتكم برغوث بيطلع من الوسخ من الأرض الله بيخلقه أما القمل بيطلع من بدن الإنسان والسبان بار لك له بار لك. فإذا كان عم يديك لازم تقيم. كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال له شعب إذا طلع لي الأمر صار ينزل الأمر صار وشه من أصفاف له مالك قال له هام رأسي قال له روح لي رأسك صار له شو أمره بحلا قالوا طالع كفارة قال لي أملك نوع أتلاف وشو وين نعم بقى لو كان عم يغسله منين يجيب المي بس هاي لا ما كان في مي ما كان في مي أما الآن في عندك مي في عندك مصاري تغير اللي هي الهدوم اللي توسخت خليك بوسخك وبأرافتك غيره شلو خاصة نظف حالك صار لك لون النظافة من الإيمان نعم سبحان الله إخوة دول اللي بيجوا على الحج دول لا لا دول اللي يلبسوا أواس كأنهم خوي كل يوم بيجوا ينزلوا الحرم اندونوسي كل ما نزل الحرم الأواعي مكوية نظيفة نظاف نظاف نظاف كل ما نزلت الأواعي مكوية وتعب بعض الناس اللي أصلا شو الوصف على أواعي هيك أطول الحمد لله هيك الوصف هيك من الله وبيخلص الحج ومتن بأوعى الوسخ ليه قال حتى ما يوسخ أوعية وليك شو أنا أقول نعم قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يقتل المحرم القرادة والحلمة كيف إخواني اللي بيطلع إيش على الدواب الحلمة أكبر القراد شايفين إخواني ويجوز نزع القراد من البعير المحرم بعيرك ركبوا القراد إلك تقيمه عنه مسكين شو قال قال فعن عكرمة أن ابن عباس أمره أن يقرد بعيرا وهو محرم قال له شوف البعير هذا كل قراد روح منه القراد فكره ذلك عكرمة قال أنا إيش ما بدي قال قم فانحره قم اذبحه قام اذبح إيش الجبل كم قراد موت بالذبح واحد ما بتقيمها صار لك لون أما إذبحت كل قراد ما تمام ولا قال فعن عكرمة أن ابن عباس أمره أن يقرد بعيرا ومحرم فكره ذلك عكرمة قال قم فانحروا فانحروا قال لا أم لك كم قتلت فيها من قرادة وحلمة أديش لازم شوف العلم يا ابني أعطي طبالك وحمنانة هذا الصغير مثل البق بصير هنا قال قتل السابع عشر قتل الفواسق الخمس وكل ما يؤذي بجوز انك ايش تقتله انت محرم فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق كلهن شو الفسوق الخروج عن حد محدد له يقتلن في الحرم حتى في اليوم يقتلن في العل والحرم النوبة إلى